يبقى المسألة بتاعت البشر دي ايه انكتها ايه انكتها جالب. هذا نصر ايه نصر اخر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.